وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

ربنا ليقيم الصلاة ربنا Yeah. الحمد لله ربنا اغفر لي ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والشمس والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها صدق الله.